بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فمن يقول أنا قم قم أنت قم اقرأ المتن، متن الثلاثة الأصول. نزلش النص، أخطأ في النص، تتفاعل أربعة. نعم، تفضل اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، المسألة الثانية من الثلاثة المسائل. قم يا أخانا أنت، أنت قم، هذا لا لا هذا لا لا. المسألة الثانية من الثلاث مسائل، أكمل ما بدأه الأخ، أن الله لا يرضى أن يشرك معه. وأن المساجد، الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، يحتاج تثبيت أكثر. طيب، جزاك الله خيرا. نعم نعم، قم. ومعنى يعبدون، واعبدوا الله الله. طيب، جزاك الله خيرا، أحسن. نعم، فمن يقول أنا؟ نعم، عند الأخير ذاك الأخ، لكن لا أحفظ الأسماء. كثير من الإخوة يقول اللهم حوالينا لا علينا. طيب قم أنت. أيوة، لا لا، الأخ وراء أنت، قم بارك الله، أكمل فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم، طيب تفضل استريح، جزاك الله خير. نعم، عندك يا أخان، أنت على شمالك يا محمد، الأخ الذي على شمالك، ما عندك شمال؟ هذا. نعم، قال ابن كثير ومن الأشياء، هذا شرح، ونحن نطلب متنا، وأنواع العبادة ومنه والرجاء والتوكل، والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، الرغبة والرهبة والخشوع. نعم، والخشية. نعم، سميتهم كلهم. أعد، ومنه الدعاء. لا، الدعاء والخوف والتوكل، التوكل والرغبة والرهبة. أنت هكذا يعني مخلط الأمور صح؟ مع بعض يعني بالجملة. اجلس بارك الله فيك، إن شاء الله تتقنها المرة القادمة، جزاك الله خيرا. نعم، فمن يقول أنا؟ نعم، عند المتكئ على الجدر ذاك، أنت الأخير. أيوة أنت، قم أكمل بارك الله فيك. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، لا لا لا، كلها لله تعالى، والدليل والدليل قوله استرح، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم قم أنت. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني. وتقدم معنا تعريف الأصل، فما هو؟ نعم أنت قم صاحب النظارة، تعريف الأصل ما هو؟ ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو معنويا. مثال البناء الحسي: بناء مثلا المسجد أو نحوه على أصله وهو القواعد، لا يبنى مبنى إلا على قواعد، هذا بناء حسيا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. البناء المعنوي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. أحسنت. قال الأصل الثاني، تقدم أصل الأول، ما هو أنت قم؟ الله ينعم عليك يا خان، كنت مسافرا. الأصل الأول ما هو؟ المؤلف هنا يقول الأصل الثاني، فماذا كان الأصل الأول؟ الأصل الأول كان ثلاث مسائل. انظر إلى إخوانك حولك، الكل يرفع يده إشارة على أنك أجبت ولم تصب. طيب، لا يضل ربي ولا ينسى، هكذا الإنسان من طبعه النسيان، لكن لا يكون غالبا عليك. اجلس، جزاك الله خيرا. الأصل الأول ما هو؟ أنت يا ولد قم. ما اسمك؟ عبد القادر. الأصل الأول ما هو؟ أي محمد. الأصل الأول ما هو؟ إذا قيل لك من ربك؟ نعم، يعني معرفة العبد ربه، هكذا. طيب، اجلسا. معرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام، الإسلام تقدم معنا على معنيين: إسلاما كونيا وإسلاما شرعيا. الإسلام الكوني ما هو؟ نعم، عندما الإسلام الكوني قم أنت صاحب النظارة قم، رحمك الله. معرفة ما أمر الله به من الكتاب والسنة، توافقونه أو تخالفونه؟ تخالفونه بإجماع؟ الآن اجلس وجزاك الله خيرا. نعم عندما قم أخانا، أنت أخانا التونسي، الإسلام بالمعنى العام، الإسلام الاستسلام الكوني، ما معنى هذا؟ طيب صح، هذا الإسلام بالمعنى العام هو أن نعبد الله عز وجل بما جاءت به رسله، وبالمعنى الخاص بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أحسنت، تفضل. أيوة، ثم بعد ذلك ينقسم إلى الكون والشرع. الكون الذي لا حمد للعبد فيه هكذا، وهو الخضوع والذل والانقياد لله عز وجل كونا. هل هنالك أحد يخرج عن خضوعه لله عز وجل؟ الجواب أبدا. هل لكم دليل في هذا؟ قم أنت، أيوة يلا لا بأس، حتى أنت. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. أحسنت، طوعا وكرها. طيب، قال معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل، وتقدم تعريفه. ما هو الدليل عندك يا أخانا؟ أنت قم، الأدلة جمع دليل، ما هو الدليل؟ ما يتوصل بصحيح النظر إليه إلى المطلوب، هكذا. والأدلة المراد بها هنا ما هي؟ الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال وهو أي تعريف الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام الذي يقتضي انقيادا وخضوعا وتذللا. تستسلم لله عز وجل بالتوحيد، وقد تقدم تعريف التوحيد. فمن يقول أنا، قم عند أخينا الذي من سبها، قم. أحسنت، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وتقدم أيضا أن له ثلاثة أقسام. فمن يقول أنا، حمد شوي، الله يحفظك شوي، جزاك الله خير. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ قم. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أحسنت، توحيد الربوبية، قم. توحيد الربوبية ما تعريفه؟ إفراد الله بالخلق والرزق الخلق والملك والتدبير أحسنت، وبتعبير آخر هو إفراد الله بأفعاله. أحسن، ما أسرع ما جلست. طيب قم يا أخانا، أنت بارك الله، قم قم، أنت مختبئ. توحيد الألوهية ما تعريفه؟ نعم، توحيد الله تعريف توحيد الألوهية. كنت معنا، كنت معنا، فما تعريف توحيد الألوهية؟ إفراد الله بتوحيد الألوهية. أجاب، أخطأ. طيب اجلس، استريح، جزاك الله خيرا. نعم قم، أنت الذي وراءه، لا الذي وراءك. توحيد الألوهية ما تعريفه؟ كنت مسافرا. طيب اجلس. نعم قم، عند الأخ هذا الذي يرفع يده، قم. بأن تعتقد، عبادة مستحقة لله، صرف العبادة لله سبحانه وتعالى ومعناها. خيرا إن شاء الله. نعم قم يا أخانا، أنت قم، أنت هذا، أيوه قم، جزاك الله خيرا. نعم إفراد الله بالعبادة، وبتعبير آخر إفراد الله بأفعال العباد كمثل الذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية والتوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة. طيب جزاك الله خيرا. يبقى توحيد الأسماء والصفات، تستطيع أن تعرفه؟ قم. وتوحيد الله بما سمى به نفسه من كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير، هو أن يسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، تكليف، تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا ولا تحريف. هكذا، أحسنت، جزاك الله خيرا. يقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الانقياد له بالطاعة أن ينقاد العبد لربه بفعل ما أمر وبترك ما نهى عنه وزجر، وعلى هذا الذي يترك واجبا أو يقترف محرما هل انقاد إلى ربه تمام الانقياد؟ الجواب نعم، ليس انقيادا تاما. إذن الانقياد التام لله عز وجل بفعل المأمورات جميعا وبترك المنهيات جميعا، ويفوته من مقدار الانقياد لله بقدر ما فاته من هذا. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ كذلك التوحيد، فإن التوحيد مراتب، ومعرفة لا إله إلا الله ك كلمة التوحيد مراتب في قلب العبد، فمنهم من تكون في قلبه كالسراج، ومنهم من تكون في قلبه كالقمر المنير إضاءة، ومنهم من تكون كالشمس إضاءتها في قلبه، ومنهم من يضعف نورها حتى تكون كالفتيل في قلبه، درجات بعضها فوق بعض. ولذلك على المسلم أن يحذر إذا قيل له خطر الشرك فإنه يقول أنا موحد، وهو لا يدري أن المعاصي تنقص من كمال توحيده. فتأمل، ولا أقول أنها تذهب بأصل التوحيد، هذا قول من؟ أن المعاصي تذهب أصل التوحيد قول من؟ فمن يقول أنا؟ سؤال كبير هذا، يحتاج أخا سمينا. أين هو الأخ السمين؟ قم. قول الخوارج الذين كفروا المسلمين بالكبيرة هكذا، والمعتزلة قالوا هو منزل بين منزلتين، لكنهم اتفقوا في المآل، الكل يقول بأنه مخلد في النار، والحق ما هو؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا المعاصي ما لم تبلغ الكفر فهي تنقص من كمال الإيمان، لا تذهب، لا خيرا إن شاء الله، ما في صوت. نعم، المعاصي ما لم تبلغ الكفر فإنها تذهب بكمال الإيمان بحسب درجاتها، لكنها لا تذهب بأصل الإيمان. نعم، انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ذكر ربنا أنهم يقتتلان هكذا، ومع هذا لم يسلب عنهم وصف الإيمان، مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتال المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا هو كفر دون كفر. طيب، قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الانقياد الذي يجعلك تفعل المأمور وتترك المحظور. قال: والبراءة من الشرك وأهله. تقدم معنا التبرئ من الكفار، وأن هنالك فرق بين الولاء والتولي هكذا، تقدم معنا أو لا؟ فمن يقول أنا؟ نعم، فمن يقول أنا؟ ما أكثر الذين يدلون برؤوسهم. نعم، قم يا أخانا، أنت الذي ترفع القلم، قم. البراءة من الشرك وأهله، ما الفرق بين البراء والتبرئ؟ وما الفرق بين الموالاة والتولي؟ نعم، من يحب الكفار لأجل دنياهم أو لأجل قرابتهم، أو مثلا يبرهم لأجل دنياهم أو لأجل قرابتهم، هذا كفر؟ الجواب: ليس بكفر، إنما هو معصية وإثم كبير. من الذي يكون ولاءه كفرا؟ الذي يحبهم لأجل دينهم أو يحب أن يظهروا على المسلمين، هذا ولو كان مسلما فإن هذا يعتبر ردة. هكذا هكذا. نعم، لا فرق. الردة كان مسلما ثم فعل ناقضا من نواقض الإسلام فصار مرتدا، أما الكفر فإنه قد يكون كفرا أصليا، أن يدين بغير دين الإسلام كاليهودية والنصرانية. وعلى كل ينبغي أن يحذر المسلم من محبة الكفار ومن ميل القلب إلى الكفار، فإن هذا قد يجره إلى أمور عظيمة من التشبه بهم في عاداتهم ولباسهم وكلامهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، قال: إن الذي يتكلم بلغة الإفرنج هذه ذو نحاجة إليها يعد شعبة من النفاق، ويقول إن اعتياد اللغة يؤثر في دين العبد وخلقه وعقله، إن اعتياد اللغة يؤثر في الدين والخلق والعقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فإنه منهم، رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر. ويقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. البراءة من الشرك وأهله قام به خير قيام أبو الأنبياء. عندما قم أنت أبو الأنبياء، من هو؟ هل كان يهوديا؟ هل كان نصرانيا؟ هل دليلا على هذا؟ طيب اجلس، هناك من سيأتي بها إن شاء الله. هذا جهاز هاتف يا إخوة، موجود هنا صاحبه إذا حب يأخذه. جهاز هاتف، جهاز هاتف وجد في الخارج. نعم، نعم، قم صاحب النظارة أنت السوداء القاتمة. أحسنت، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أحسنت، تبرأ، استرح، تفضل، بارك الله فيك. تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه، فماذا قال الله؟ فماذا قال الله عز وجل؟ تعرف أنت؟ قم، تريد تخطب خطبة؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أحسنت، جزاك الله خيرا. يجب من تحقق بغض الكفار في القلوب، ويجب معاداتهم ومقاتلتهم إذا توفرت شروط المقاتلة لهم. هل يعذر المسلمون في عدم بغضهم للكفار؟ الجواب: يعذرون؟ لا يعذرون، أصل البغض لا يعذر عليه. أما المعادات والمقاتلة ففيها تفاصيل لا يدريها أحد المسلمين، عرفتم؟ المسلمون هذه التفاصيل تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم، لكن أصل بغض الكفار ينبغي أن يكون متحققا في قلب كل مسلم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من كفر بما يعبد من دون الله ووحد الله، حرم الله دمه وماله، مما يدلك على عظم تحقيق البراء من الكفر وأهله. من كفر بما يعبد من دون الله، فإذا لا يصح لمسلم إيمان حتى يتحقق ببغض الكفار، وأن تعتقد كفر من كفره الله ورسوله، هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. لا يصح لك التوحيد إلا أن تتبرأ من الكفر وأهله، وأن تبغضهم في قلبك. أما ما ينبني وراء ذلك من معاداتهم أو مقاتلتهم فإن فيها تفاصيل قررها أهل العلم، عرفتم؟ وقد تقدم معنا أن الكفار أصناف. قم أنت. الكفار أصناف، تفضل. كافر حربي، وكافر ذمي، وكافر مستأمن، وكافر معاهد. أحسن. من الذي نقاتله؟ الكافر الحربي، جزاك الله خيرا. والذمي هذا نتركه يسرح ويرتع بشرط أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، وألا يظهر دينه بين المسلمين. أحسن، جزاك الله خيرا. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إذن لا يكفي أن تقول أنا أتبرأ من الشرك، صح؟ حتى تتبرأ من أهله، تجد الشخص متعلقا قلبه بالكفار، منبهرا بهم، معجبا بهم غاية الإعجاب. هل هذا تحقق في قلبه التبرئ من الكفار والبراءة من الكفار؟ نعم، هذا لم يتحقق تحققا كاملا، ويفوته بمقدار ضعفه في ذلك. ورحم الله أحمد بن حنبل، كان لا يطيق النظر إلى النصارى، كان يقول: إنني لا أطيق أن أنظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة، لا يطيق النظر، وهؤلاء يضاحكونهم ويمازحونهم ويتزاورون معهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، أولئك كتب في قلوبهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من طيب. والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. إذن هذا تعريف الإسلام، فتأمل في هذا التعريف العظيم كي يصح لك الإسلام، وكي تسعد بهذا الدين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. جاءت في حديث من؟ سرعة، سؤال كبير. إذن هو سؤال صغير. قم في حديث من جاء؟ كيف عود السؤال؟ هذا الإسلام والإيمان والإحسان، حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب، قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أعلى هذه المراتب، أعلاها الإحسان، ولا يكون محسنا إلا إذا كان مؤمنا مسلما، هكذا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قم اجلس أنت، قم أنت. قال هنا: الإيمان ما تعريفه؟ سرعة، لكن أول يوم استريح، بارك الله فيك. الله، من أين أنت؟ من أين؟ زليط، حياك الله. نعم، انظر إلي أنت، قم. وأنت كذلك استريح، قم. أول يوم أنت، ثاني يوم. طيب، السؤال: تعريف الإيمان وليس أركان الإيمان. الإيمان ما تعريفه؟ انظر إلى المدين أيديهم كثير. نعم، الإخوة في الشبكة يجيبون. يلا تخير واحدا منهم، تخير واحدا منهم. يقول أخونا، من هو؟ يقول أخونا نور الإسلام من الشبكة: قول باللسان وعمل بالجنان. هذا الذي قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نور الإسلام خف قليلا نوره عندما قم. أخوكم وليد لن يترك شاردة ولا واردة. الإيمان ما شمع خمس أركان: قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان. وينقص بطاعة الشيطان، ينقص بطاعة الشيطان. من قال لك من جمع خمس نونات؟ طيب، هذا لطيفة في العلم، يجمع خمس نونات، لطيفة. قل ربي زدني علما. إذن أعدها من هنا، تعال من الميكروفون لأنها تستحق. تعال، عرف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان قول باللسان وعمل الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. طيب، جزاك الله خيرا. خمس نونات هكذا. طيب، قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان ما تعريفه؟ وهو ينقسم إلى قسمين. جمعة، قم. لا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه هذا الإحسان مع الخلق مع الخالق. الخلق والخالق، اجلس. نعم، عند من؟ عند إخواننا في رحبة المسجد. هل أنتم نائمون؟ الإخوة في رحبة المسجد، نريد أخا يخبرنا عن قسمي الإحسان. الإحسان ينقسم إلى قسمين، نعم تعال. الإحسان مع الخالق عز وجل، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومع المخلوق، وهو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. أحسنت، جزاك الله خيرا، كن قريبا من الباب. طيب، قال الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. قال المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة ذكرت في حديث من؟ محمد مراد. قم. أركان الإسلام خمسة ذكرت في حديث من؟ حديث من؟ حديث من؟ أين عبيد؟ أين عبيد؟ قم. ذكرت في حديث من؟ حديث أبي هريرة. اجلس. النعمان بن شعيب. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. في أحد لقنك؟ أحد لقنك؟ قل الصدق، من الذي لقنك؟ من الذي لقنك؟ ما اسمك؟ ها؟ أخوكم سالم ضعيف. عندنا الآن عمر قد ضعف، وعندنا وليد قد ضعف، واليوم نحظى بضعيف آخر وهو سالم. نعم، في أحد آخر ضعف؟ عمران. وين هو؟ أنت ضعف؟ ها؟ وجاوبت الآن؟ لا، عمران خلاص صار ثقة. نعم، اجلس يا عبيد. لا، سنختار. أريد ولدا صغيرا عمره 10 سنوات أو 11 سنة. نعم، قم. قل له يقوم يا محمد، قل له يقوم. أركان الإسلام خمسة في أي حديث؟ أكثر من 10 سنوات عمرك لا يضر. نعم، عبد الله بن عمر. أحسنت، منك أو من جيرانك؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. بني الإسلام على خمس، وحديث جبريل أيضا في هذا. نعم، قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة هي الإخبار عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب شاهدين وما كنا للغيب حافظين. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله، تقدم أن كلمة التوحيد فيها ركنان: نفي وإثبات. أين موضع النفي؟ عندك يا أخانا قم. لا إله هذا نفي؟ لا إله نفي. نفي لماذا؟ نفي لكل معبود، هكذا نفي لكل المعبودات التي عبدت، وإثباتها لمن إلا الله عز وجل. فيكون معنى لا إله إلا الله، معناها يا أخانا ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، ولها شروط. إذلس لها سبع شروط. نعم، قم الأخير، قم، أراك مشرفا لها أو مستشرفا لها، فأرجو أن لا تجلس. قم. العلم المنافي للجاهل، الصدق المنافي للكاذب، اليقين المنافي للشك، الانقياد المنافي للرد، الإخلاص المنافي للشرك. لا. المحبة المنافية للبغض، القبول المنافي للرد، لكن الانقياد المنافي للترك. صح، أحسنت، جزاك الله خيرا. نأخذها بأدلتها، ما رأيكم؟ بأدلتها. العلم المنافي للشك دليله، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طيب، هذا العلم عندنا الصدق المنافي للكذب. من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمحبة المنافية للبغض دليلها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه. أيضا الانقياد المنافي للترك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لا أريد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. جزاك الله خيرا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأيضا الإخلاص المنافي للشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة. واليقين المنافي للشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. طيب القبول، نعم القبول المنافي للرد دليله، نعم كيف أظن هذا يلتقي مع قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذه أسنان المفتاح، أليس لكل مفتاح أسنان؟ الجواب فمفتاح دخول الجنة لا إله إلا الله، فما هي أسنانه؟ هذه الشروط السبع. وهل المراد حفظها؟ نعم، أم المراد حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاها؟ الثاني، فهم معناها والعمل بمقتضاها. ولذلك تجد بعض الناس ليسوا من طلبة العلم لا يحفظ هذه السبع شروط، لكنه يعمل بها ويقوم بها خير قيام. نظم الشيخ حافظ هنا الأخ يبعت علم يقين وإخلاصك مع صدق والمحبة والانقياد والقبول لها. قم تحفظها، قل نو قم. أخوكم حسين سيقوم يقول منظومة الحكم. العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. طيب جزاك الله خير. أحسنت جزاك الله خير. وذكر الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دونها. طيب قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم ماذا؟ تقدم هذا. قم. قبول والانقياد، تصديق فيما أخبر. اجلس اجلس بارك الله فيك. عند من؟ نعم نعم أحسنت. قال وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أن تصدقه فيما أخبر، وأن تأتمر بما أمر، وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تحكم إيش؟ شريعته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. قال وإقام الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح هي أفعال أقوال وأفعال مخصوصة تستفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وجاء في حديث علي أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ما معنى تحليلها وتحريمها؟ قم. ما معنى تحليلها وتحريمها؟ أول شيء تحريمها، تحريم التكبير، يعني التكبير حرام. اجلس. التكبير في الصلوات حرام، هذا آخر الاجتهادات. عندك عبد المهيمن، قم. أحسن. تحريم التكبير حرم عليك ما كان حلالا قبل الصلاة، الكلام، الأكل، الشراب، الحركة، عرفتم؟ هذا معنى تحريمها، وما صارت إلا قراءة القرآن وذكر لله على وجه مخصوص جاءت به السنة. وما معنى تحليلها؟ قم. الإمامة هذه تحتاج سؤال أكبر. أحسن. يحل له ما قد كان حرم عليه، فبعد التسليم يأكل، يشرب، يتحرك، يتكلم بغير أذكار الصلاة ونحو هذا. طيب، قال وأن محمدا، عفوا، وإقام الصلاة. إذن الصلاة تعتبر من أعظم أركان الإسلام، وقد اختلف العلماء في تاريخها، صح؟ هنالك أمر اتفقوا فيه وأمر اختلفوا فيه، فما الذي اتفقوا فيه؟ قم. قم أخانا التونسي، تبدو نشيطا هذا اليوم، جاءتك أخبار سارة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هات. ايش حصل؟ مضاربة يعني كذا بين الحكومة والشعب. نسأل الله صلاح الأحوال، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم. السؤال، اتفق العلماء على أمر فيما يتعلق بتارك الصلاة واختلفوا في أمر. اتفقوا أن من تركها جاحدا لفرضيتها أنه كافر، وإن صلى. نعم. واختلفوا من تركها تكاسلا أو تهاونا، عرفتم؟ هذا الذي اختلفوا فيه. فمن قائل أنه يكفر إذا كان تاركا للصلاة تكاسلا وتهاونا، ومن قائل أنه ليس بكافر بل هو فاسق مجرم. قم أنت، اجلس أنت. تريد ترد على صاحبك؟ ترد عليه؟ تفضل. إيه؟ أنت بعد فترة ستصبح تأتي بالأدلة، صح؟ يقول الشيخ الألباني، يقول الشيخ ابن عثيمين، هذا طيب، هذا علماؤنا، عرفت؟ لكن طالب علم سيبدأ يأتي بإيش؟ بالأدلة. هذه الفترة عشتها في تونس، الآن لا، الآن ينبغي تعود نفسك على الأدلة وضبط الأدلة. طيب، استرح. نعم. القائلون بكفره استدلوا بماذا؟ نريد أن نمشي سريعا في المسألة، لا نريد نقف عندها. نعم. قم، يبدو لك عناية، تفضل. استدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم حديث بريدة. نعم. واستدل أيضا قول الصحابي كانوا لا يرون شيئا تركه، كان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. الله بن الشقيق. نعم نعم. والذين رأوا عدم كفره استدلوا بحديث البطاقة هكذا أنها رجحت بهن لا إله إلا الله. نعم. وأنه لم يعمل خيرا قط، فقوله لم يعمل خيرا قط يشمل الصلاة. وعلى كل المسألة كما ترون فيها خلاف وفيها عظم ترك الصلاة. الصلاة فإن التارك للصلاة على أمر عظيم. نعم. طيب نقف هنا في الأصول الثلاثة.